في النخبة للحافظ ابن حجر. هذا حديث مخرجه على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هذا ثقة، ولكنه كان قد اختلط وهو مدلس مع كونه مختلطا. فأبو إسحاق السبيعي هو مخرج هذا الحديث من هذا الطريق، وأبو إسحاق اختلط بأخرة ثم هو مدلس. الاختلاط معروف، وهو أن يصاب الراوي بسوء الحفظ، وهذا في الغالب يأتي في آخر العمر لكبر السن، ولذلك يقولون دائما في الغالب عن المختلطين اختلط بأخرة. بأخرة يعني ايه؟ اي في آخر عمره. هذا اولا. ثم هو مدلس، فاذا عن لم يقبل منه الا اذا كان الراوي عنه شعبة وامثال شعبة ممن يتحفظ من روايات المدلسين. هذا الحديث رواه ابو اسحاق السبيعي، وهو عمر ابن عبد الله، رواه على اوجه والوان. الوجه الاول ماذا عندك؟ يروي عن ابي عبيدة عن عبد الداني قال. الوجه الاول يرويه عن ابي عبيدة عن عبد الله. ابو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، ويقال عبيدة، ما في مشكلة، مش هنخسر بعض. طيب، ابو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهذا اسناد ضعيف. علته دعك من ابي اسحاق، ضعيف من فوق ابي اسحاق. من اين؟ نعم، ان ابا عبيدة او عبيدة لم يسمع من ابيه عبد الله ابن مسعود. اذا هذا الوجه الاول. اعد، اترك الان، احفظ. الوجه الاول ابو اسحاق. الوجه الاول ابو اسحاق عن من؟ عن عبيدة، عن ابي عبيدة، عن ابي عبيدة، عن ابي، يرويه عن ابي اسحاق. لامامك احصر البحث في اللي امامك. يرويه اسرائيل. اسرائيل ثقة. هذا الوجه الاول. طيب، هذا الوجه يؤول الى ضعف الحديث من هذا الطريق. لماذا؟ قلنا لان ابا عبيدة او عبيدة لم يسمع من ابيه فهو منقطع. طيب، هذا الوجه الاول من الاختلاف على ابي اسحاق. الوجه الثاني، نعم، يرويه من طريق عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال ابن مسعود. الوجه الثاني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه، وهذا اسناد صحيح فوق ابي اسحاق. عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه اسناد صحيح. يرويه عن ابي اسحاق من؟ يرويه عن ابي اسحاق زهير، وزهير هو زهير بن معاوية، وهو ثقة. طيب، هذا الوجه صحيح من فوق ابي اسحاق. اذا نظرنا الى الرواة فوق ابي اسحاق فهو صحيح. الوجه الثالث، نعم، عن ابي اسحاق عن علقمة، لا، عن عبد الرحمن بن يزيد، وهذا ايضا اسناد صحيح من فوق ابي اسحاق. عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود، يرويه عن ابي اسحاق زكريا ابن ابي زائدة.